جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أشكل علي الماء المختلط بمساحيق الغسيل، هل هو طاهر أم طهور؟ وإن كان طاهر فما حكم الغسل به؟ وهل هو مزيل للنجاسة؟ الماء إذا كان معه الصابون والأشنان ونحو ذلك فهو ماء طاهر، لكنه ليس بطهور. وبناء على ذلك، من أراد أن يغتسل من الجنابة فلا بد أن يصيب بدنه جميعه بماء طهور. وتوضيح ذلك أن يبدأ أولا بصب الماء على جميع جسده، ويكون الماء نقيا ليس فيه مخالط، لا طاهر ولا نجس. فإذا فرغ من تأمين بدنه بالماء وأراد بعد ذلك أن يضع الصابون والأشنان والمنظفات ونحوها فلا حرج، فيضعها في بدنه، ويكون صب الماء الذي يلي ذلك صبة زائدة على الأصل الواجب، وهذا لا يضر. أما كونه يأخذ الصابون ويضع رغوته في الماء، يعني يستحن في بركة فيها رغوة الصابون، أو يستحن في وعاء فيه رغوة الصابون، أو مستنقع صغير فيه رغوة الصابون، أو نحو ذلك من الطاهرات، فإنه ماء طاهر في نفسه غير مطهر ولا يوجب رفع الحدث، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.